لما مضت 5 سنوات على دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، أعز الله دعوته بإسلام عمه حمزة، بإسلام عمه حمزة في بداية السنة السادسة من الهجرة، من السنة السادسة من البعثة، وقصته معروفة. حمزة قال، ذكر أن أبا جهل عمرو بن هشام الذي سمى أبا الحكم، أن أبا جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه حتى اعتدى عليه. ثم كان حمزة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج إلى الصيد، فلما جاء إلى مكة قابله رجل فقال: لو رأيت ماذا صنع أبا الحكم، يعني أبو جهل، بابن أخيك محمد لما تركته. قال: وماذا صنع؟ قال: أنه فعل كذا وكذا وكذا، وكان معه قوسه وآلة الصيد. فذهب إلى أبي جهل، قال: تصنع بابن أخي وأنا حي؟ فلطمه في قوسه وضرب حتى سال الدم من وجهه، وقال: والله لقد أسلمت بدعوته، يعني صلى الله عليه وسلم. فأعلن إسلامه أمام أبي جهل، فدخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ونصر محمد صلى الله عليه وسلم وعزره وقواه حتى قتل صلى الله عليه وسلم، قتل رضي الله عنه في غزوة أحد. لما جاءت غزوة بدر كان من أقوى الذين نصروا الإسلام حمزة، حمزة الأسد، أسد الله، انتصر في بدر. ولما جاءت غزوة أحد انتصر وقتل أعداد كبيرة، لكن المشركين جلسوا له حتى ضربوه بحرب قوية، فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد. يقول: أسلم في السادس حمزة الأسد.